الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث العظيم يشتمل على عدة نقاط. أولها: الطهور شطر الإيمان. فبعض أهل العلم قالوا: الطهور المراد به الإيمان الحقيقي. فالإيمان ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى الإيمان الظاهر والباطن. فالظاهر ينظفه ويطهره الوضوء وهو الطهور، والباطن الإيمان بالله عز وجل كما جاء في حديث جبريل: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. والحمد لله تملأ الميزان، هذه الكلمة العظيمة، يعني الحمد لله، واحد عندما يقول الحمد لله تملأ الميزان، وهذا يدل على أيضا هذا الذكر. فالمفروض أن المسلم يحرص على الإكثار من ذكر الحمد لله. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله، قال تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض. الله أكبر. لماذا تملأ ما بين السماء والأرض؟ لأنها تشتمل على تنزيه الله عز وجل وعلى الثناء على الله. فسبحان الله يعني التنزيه لله عز وجل عما لا يليق بالله، فإن الله عز وجل لا يليق به أن ينام، كذلك جميع صفات النقص، فهذه يعني يتنزه الله عز وجل مثل هذه الصفات. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه الله عز وجل نفسه عما يصفه به المشركون. وكذلك الحمد لله هذه ثناء على الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يحب الثناء، ولهذا أثنى على نفسه في غير ما آية وغير ما سورة في القرآن: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فكم من صور تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. الصلاة نور، كما نحتاج إلى النور في الظلمة لكي نهتدي بالطريق، فكذلك الصلاة نور للمسلم في حياته يهتدي بها إلى الطريق الذي يوصله إلى المولى سبحانه وتعالى. والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فهو سبحانه وتعالى إذا أراد العبد أن يواصل وأن يكلم ربه، أن يقف ويقابل ربه، فليقف في الصلاة. وهذه الصلاة هي أعظم ما يميز به بين الإسلام وبين الكفر. يقول سبحانه وتعالى: فإن قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة نور، فهي نور يعني يهتدي بها المؤمن في حياته. فالمسلم الذي يحافظ على صلاته بإذن الله تعالى لا يضيع، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. الصدقة برهان، دليل على إيمان العبد، لأنه عندما يتصدق يتغلب على نفسه وعلى حبه للمال طاعة وقربة لله سبحانه، فهذا يدل على إيمانه. قال: والصبر ضياء. كما أن الشمس ضياء ونور، كذلك الصبر، إذا المسلم عنده صبر هذا بمثابة الضياء والنور له، يعرف أين الطريق الذي يوصله إلى الله، وكذلك الطريق الذي لا يجعله يظلم الناس، بخلاف الشخص الذي لا صبر عنده. اللي ما عنده صبر هذا يقع يتخبط في المحرمات وفي ظلم الناس، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. إذا قرأت القرآن وعرفت معانيه، فهذا القرآن وطبقت أحكامه، فهذا يكون حجة لك. أما إذا قرأت القرآن وعرفت القرآن ولم تطبق، فالقرآن يكون حجة عليك، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله: كل الناس يغدو. الناس كل في الصباح كل واحد يمشي يسعى، لكن الناس في مسعاهم ينقسموا إلى قسمين. القسم الأول فبيع نفسه فمعتقها، يبيع يعني في كسبه لحياته، عندما تروح المدرسة، عندما تروح إلى العمل، تروح إلى أي مكان خارج بيتك. بعض الناس يراقب الله في أقواله وفي أفعاله، يعمل أعمالا صالحة تدخله رحمة الله ثم إلى الجنة. والقسم الثاني أو موبقها، من أول ما يقوم هو في الأغاني، هو في الكذب، هو في غيبة الناس، هو في أمور محرمة، ويحمل رقبته ونفسه آثاما حتى توصل به إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، صلى الله عليه وسلم.